تكلمنا في المرة السابقة عن قضية هامة، وهي حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد وسده لذرائع الشرك. فتكلمنا عن بعض الأفعال التي ورد النهي عنها، لا لشيء إلا لأنها تؤدي أو ذريعة يتوصل بها إلى الشرك. وتوقف فذكرنا الكلام بالمرة السابقة عن إيه؟ عن الرقى، قلنا منها الجائز ومنها الممنوع. تكلمنا عن التمائم وذكرنا أن منها الممنوع بالاتفاق، وأن من ممنوع شرعا بالاتفاق، وأن منها ما وقع فيه الخلاف مع أن الراجح المنع. وتكلمنا أيضا عن أشياء يفعلها بعض الناس مثل لبس الحلقة والخيط ونحوها، وهي من نفس باب التمائم. وكما ذكر أيضا التولة، وهو شيء يصنع ليحبب المرأة إلى زوجها أو ليحبب زوجها إليها، وكل هذا ورد النهي عنه. استكمل الكلام إن شاء الله عن حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد. مطلب الرابع، التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها. التبرك هو طلب البركة. التبرك التاء تدخل على الفعل تفيد الايه؟ الطلب. طب البركة اللي هي ايه؟ البركة كما يقول ابن فارس في معجم مقاييس اللغة، مادة الباء والراء والكاف، جذر لغوي صحيح يدل على الثبوت واللزوم. الثبوت واللزوم، عشان كده بقى بركة المية اللي فيها مية ما بتتحركش، ثابتة مكانها، اسمها بركة صح. والبعير لما هيقعد كده في مكان عشان يقعد في مكانه يبقى اسمه ايه؟ برك، بروك البعير أو بركة البعير. وفي معنى ثاني أيضا لهذه المادة، هو معنى الزيادة والنماء. والزيادة والنماء، يبقى كده الجذر ده يدور على أمرين، الثبوت واللزوم وإن الزيادة والنماء. طيب إيه البركة بقى؟ ده المعنى اللغوي، أصل المادة دي لغويا كده. المعنى بقى كلمة البركة دي، كلمة بركة عندنا في الشرع حاجة اسمها بركة ولا ما عندناش؟ ده الأول لابد نقرر، في الشرع حاجة اسمها بركة؟ إيه البركة بقى؟ معناها ثبوت الخير ولزومه، ثبوت الخير ولزومه، وأيضا معناها زيادة الخير ونماؤه، مش كده؟ يبقى دي البركة، ثبوت الخير ولزومه، نماء الخير، زيادة الخير ونماؤه، دي تسمى إيه؟ تسمى بركة. طيب التبرك بقى في الشرع، يعني عرفنا ان الشرع في حاجه اسمها بركه، يعني في اشياء الانسان لما يعملها او يقولها او يلابسها، يلابسها من الملابسه، يعني ايه؟ يختلط بيها، يحصل له نوع من زياده الخير وثبوته. فيه احنا قلنا كده مع بعض، عايز نعرف ايه الحاجات ديت. التبرك هو طلب البركه، اللي عرفنا هي ايه بقى. وطلب البركه لا يخلو من امرين، أولا أن يكون التبرك بأمر شرعي معلوم. ده هيجرنا بقى للقاعدة اللي احنا أصلناها في المرة السابقة، ودي قاعدة مهمة جدا نفضل مستصحبينها مع بعض إن شاء الله لحد ما نخلص المعنى. قاعدة في الأسباب قلناها المرة اللي فاتت، اللي هي إيه؟ أسباب نوعان، أسباب كونية أو ظاهرة، وأسباب باطنة أو تعلم إيه شرعية، تعلم من قبل الشرع. وقلنا كلا النوعين منه الجائز شرعا ومنه الممنوع شرعا. سؤال أجب في ضوء ما درست، التبرك سبب ظاهر كوني ولا سبب باطن شرعي؟ سبب باطن. بعض الناس اللي بيفرغوا بيكتبوها باللام، عشان برضو اللي أخوانا اللي بيقرأوا التفريغات، التفريغات مش أنا اللي كاتبها. باطن بالنون، سبب باطن يعني إيه؟ يعني سبب غير ظاهر. لو في واحد مش مسلم دلوقتي نقول له يا عم انت دلوقتي القران ده بركه، يقول لك ده بركه، ما يعرفش يصدق الكلام، مش مقتنع بالكلام ده اصلا، هو مش مؤمن بالقران اصلا. يقول له ماء زمزم بركة. ليه بركة يعني؟ يعني بركة. تقول له ده النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه طعام طعم وشفاء سقم. ولا كلام ده هو مقتنع به. ليه؟ لأن ده سبب لا يعلم إلا من قبل الشرع. يبقى التبرك ده سبب باطن صح؟ يبقى الأصل في التبرك كله إن هيبقى ممنوع إلا ما دل عليه دليل شرعي. قاعدة تمام؟ قاعدة هتظبط لك باب التبرك هو. تاني؟ يبقى التبرك الأصل فيه كله إنه ممنوع إلا ما ورد فيه دليل شرعي. طيب واحد بيخلي صاحبه قاعد كده ويملس عليه كده يقول له بركاتك، إيه رأيك في التصرف ده؟ تصرف ممنوع شرعا مع إنه منتشر، للأسف ممكن يكون منتشر بالإخوة كمان. ما ينفعش، لا يجوز هذا الفعل. يقول لي على سبيل المزاح، نقول لك هل يجوز المزحة بشيء من ذرائع الشرك؟ ما ينفعش. يعني ينفع واحد يمزح واحد يقول له وحياة أبوك؟ ما ينفعش حتى لو مزحة. وصلت؟ ناخد بالنا من المعنى ده. يبقى التبرك هو طلب البركة، وطلب البركة يخلو من أمرين: أن يكون التبرك بأمر شرعي معلوم مثل القرآن. قال الله تعالى، إيه الدليل على أن القرآن بركة؟ قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قال على القرآن إن هو إيه؟ مبارك. يبقى ده دليله. فمن بركته، بركة القرآن بقى في إيه؟ هدايته للقلوب، وشفاؤه للصدور، وإصلاحه للنفوس، وتهذيبه للأخلاق، إلى غير ذلك من بركاته الكثيرة. وإما أن يكون التبرك بأمر غير مشروع، يعني لم يرد عليه دليل شرعي، لم يرد به إذن من الشرع، كالتبرك بالأشجار والأحجار والقبور والقباب والبقاع ونحو ذلك، فهذا كله من الشرك صح؟ مع أن لو جه حجر الشرع يقول لنا تبركوا به، نتبرك به، زي إيه؟ الحجر الأسود. يبقى أنت في النهاية شفت خير بقى، وده عمق فهم سيدنا عمر. شوف عمق فهم سيدنا عمر هو واقف قدام الحجر يقول له والله إني لا أعلم أنك حجر لا ينفع ولا يضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هو شوف منهج الاستدلال، شوف المرجعية. يبقى التبرك بأمر غير مشروع زي اللي يروح يتبرك بشجرة معينة أو قبر معين أو تربة معينة أو أحجار أو غير هذا، فهذا كله من الشرك. على اختلاف بقى يبقى شرك أصغر ولا أكبر، هيجي معنا التفصيل دلوقتي. ليه بقى بيقول إن التبرك ده ممنوع؟ إيه الدليل؟ فعن أبي واقد الليثي، أبو واقد الليثي صحابي وقع خلاف في اسمه وفي سنة إسلامه، قيل هو عوف بن الحارث، وقيل الحارث بن عوف، وقيل مالك بن الحارث، قيل ولد أسلم قبل بدر، وقيل أسلم قبل فتح مكة، وهو الأرجح أو مع فتح مكة، دل عليه عامة العلماء. لأن هنا اللي بيستدل لك اللي بتقول إيه؟ ونحن حدثاء عهد بكفر. ودي كانت غزوة حنين، غزوة حنين كانت بعد فتح مكة. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. يعني لسه عهدنا بالكفر قريب، أسلمنا من فترة بسيطة جدا، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم. السدرة شجرة كبيرة لها شوك، يعكفون عندها العكوف اللزوم، يقفوا عندها فترة كده يلازموها، وينوطون بها أسلحتهم، يعلقوا بها السيوف والأسلحة، يتبركوا بها. يقال لها ذات أنواط. يبقى دي كانت ثقافة في المجتمع الجاهلي المشرك، إن هم رايحين يحاربوا يجوا على شجرة كده، هم كمجتمع معتقد إن الشجرة دي لها بركة، فيها نفع وضر بتساعدهم علقوا عليها السلاح، او كل واحد بقى عنده وتر قديم من القوس بتاعه يعلقه او غيره، يلتمسون من ذلك ايه؟ النصرة، عايزين بركة في الحرب اللي هم رايحين دي. فده كان ثقافة عند المجتمع ده، وهم لسه حدثاء عهد بالكفر، يعني هو خلص معهم فتح مكة بعد اقل من شهر او اقل، خرجوا لايه؟ لحنين. وكان معهم 2000 من مسلمة الفتح، 2001 في الجيش من مسلمة الفتح اللي هم أسلموا في فتح مكة، والجيش كان كله 12000. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. مروا بشجرة برضو كبيرة ولها شو، لا شجرة ممثلة للشجرة الثانية. فقال لك خلاص احنا طالما أسلمنا يبقى لنا احنا برضو ايه، يتعمل لنا شجرة خاصة بينا، يتعمل لنا شجرة خاصة بينا وإيه، وبرضو نعلق بها الأسلحة، ينوطون بها أسلحتهم يعني يعلقون بها أسلحتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، في رواية أنها قالها 3 مرات، الله أكبر الله أكبر، إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. لتركبن سنن أو سنن من كان قبلكم، رواه الترمذي وصححه. السنن يعني السنن أو السنن اللي هو الطريق الطرق أو الهدي. الحديث ده فيه فوائد عدة، وإن شاء الله يأتي دراسته معنا بالتفصيل في منهج الفرقة الأولى في كتاب التوحيد، لكن في فوائد سريعة كده. مثلا أول فائدة إن الأصل عند الصحابة إن كان أي واحد بيسلم إنه بيحاول يتخلص من معالم المجتمع الجاهلي، أو على الأقل يسأل عن حكم ما كان يفعله من أشياء. أصل عندهم الجاهلية دي شر، كان يغير ويسأل عن حكم ما يفعله من أشياء. 2 إن مسلمة الفتح عمر إسلامهم قليل يسير جدا، ومع ذلك استعملهم النبي عليه الصلاة والسلام في العمل للدين. فالعمل للدين ليس مقتصر فقط على الدعاء ولا الشيوخ ولا طلبة العلم، كل مسلم لازم يكون جزء من حياته اسمه العمل للدين، فيما يحسنه يبحث لنفسه عن موضع يخدم فيه هذا الدين، لازم لازم. 3 أن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه بنص القرآن رؤوف رحيم، إلا أنه كان يشتد في الموضع الذي يحتاج إلى شدة، ويغلظ في الموضع الذي يحتاج إلى غلظة صلى الله عليه وسلم، ومنها حماية جناب التوحيد. 4 أن النبي صلى الله عليه وسلم يعود أمته أن يقرأوا القرآن بعين المتدبر الذي يستفيد من أمثلة القرآن ومن القصص الذي ورد في القرآن. دل هذا الحديث على أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار ونحوها من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك. ولهذا أخبر في الحديث أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قال لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قول منكرا، قولة بني إسرائيل لموسى دي قولة منكرة فظيعة. يعني اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، كلمة منكرة فظيعة. وبعض العلماء ذهب إلى أنهم كفروا بهذه الكلمة، وعامة العلماء قالوا لم يكفروا لقوله إنكم قوم تجهلون، بس لو قالوا اللي بيقول بقى أنهم لم يكفروا بيقول أنهم لم يطلبوا إلها يعبدوه، إنما طلبوا شيئا كان حقيقته أنهم طلبوا إيه؟ إله. وصل كده؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هم مروا على قوم بيعبدوا أبقار، ودي فضلت في قلوبهم، بعض أهل التفسير كده فضل في قلوبهم الأمر ده، حتى صنع لهم السامرية إيه؟ عجل عبده. هم لما مروا على قوم يعبدون هذه الأبقار، أبقار على هيئة أصنام على هيئة أبقار، فقالوا لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها يعني شيئا مثل هذا نعظمه ونتقرب به إلى الله. فقال إن إيه؟ قال إنكم قوم تجهلون. وبصراحة التحرير ده مع إن فيه بعد وإن كان هو اللي هيستقيم مع ظاهر النص ده كلام ابن عطية في تفسير المحرر الوجيز في عند تفسير هذه الآية يراجع في مظنه. ولهذا أخبر في الحديث أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فهؤلاء طلبوا سدرة يتبركون بها كما يتبرك المشركون، وأولئك طلبوا إلها كما لهم آلهة، فيكونوا في كلا الطلبين منافاة للتوحيد، لأن التبرك بالشجر نوع من الشرك، واتخاذ إله غير الله شرك واضح. وفي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث لتركبن سنن من كان قبلكم إشارة إلى أن شيئا من ذلك سيقع في أمته صلى الله عليه وسلم. ودي من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة مع أنها فضلت وكرمت وشرفت بالتوحيد وإزالة الوثنية إلا أن منها أشخاص سيتبعون طريق أهل الكتاب أو الأمم السابقة حذو القذة بالقذة كما في الحديث. وقد قال ذلك صلى الله عليه وسلم نهيا ومحذرا. التبرك بقى هل هو شرك أكبر ولا شرك أصغر؟ التبرك إذا كان الإنسان بيعمد إلى شيء يقول هذا الشيء سبب لحصول البركة، أما الله سبحانه وتعالى هو خالق السبب والنتيجة. يعني تقول له انت مثلا بتلبس اللبس ده ليه، او بتروح تزور المكان الفلاني ليه، او اي فعل من الافعال، او بتشرب الشراب اللي هو بيعدوه بعض الصوفيه بيعملوه كده ليه اسم، يعني كان موجود في مجموعه فتاوى ابن تيميه لما سئل عنه تعمل الحاجات دي ليه، يقول لك فيها بركه. نقول له طيب البركه دي بقى جبتها منين، مين اللي قال لك ان فيها بركه؟ نقول له ساعتها انت ده كذب على الشرع وكذب على القدر، يبقى ده شرك ايه؟ اصغر. يبقى شرك اصغر. طيب هتلاقي واحد يقول لك انا بتبرك باسماء الله الحسنى، فاللي عنده مثلا ودنه بتوجعه، الكلام ده كان بيقوله بعض اساتذه الجامعه في الازهر هنا في كفر الشيخ، يقول لك اذا الودن توجعه يقول يا سميع مثلا ألف مره. طيب اللي مش عارف عينيه بتوجعه يقول يا بصير كم كده. يقول له تعالى يا عم انت الكلام ده جبته منين؟ يقول لك اسماء الله الحسنى وفيها الشفاء. ايوه مين ما اسماء الله الحسنى ادعو الله بها. مين اللي قال لك ان العدد ده هيجيب النتيجه ديت؟ جبت الكلام ده منين؟ هذا هو السؤال، جبت الكلام ده منين؟ يبقى التبرك منه الشرك الاصغر ومنه الشرك الأكبر. الشرك الأصغر إذا اعتقد أن هذا الشيء سبب هو ليس بسبب، يقول لك شيء ده سبب لحصول البركة، لا حتى يكون سبب لابد يكون دل عليه إيه؟ دليل شرعي. طب الشرك الأكبر يكون إيه بقى؟ أن يعتقد أن هذا الشيء بذاته هو الذي يعطي البركة، يعني كمان ده مرحلة إيه أسوأ. ودي بتحصل مع المقبورين بتوع الأضرحة يسموهم الأولياء، والمشاهد زي بعض الأشجار وبعض الأحجار وغير هذا، وللأسف النفوس فيها ولع بهذا الأمر، النفوس فيها ولع بهذا الأمر. وإحنا أخوانا عشان ما حدش يبقى فاكر إن إحنا بنحارب طواحين الهوى، لا إحنا الكلام ده موجود، وموجود جوه بالذات في الأوساط في القرى، وكل ما أنت نزلت في القرى وفي الريف هتجد كثير من هذه المعتقدات ما زالت موجودة عند بعض الناس، وعندهم ولع شديد بهذا الأمر، وفعلا قد يقعون في الشرك الأكبر بسبب هذه الأفعال. وما يمنع من إجراء الأحكام عليهم إلا الإيه؟ الجهل. عشان برضو لازم كل واحد هو بيدعو إلى الله عز وجل لابد يكون موضع التوحيد من الدعوة هو موضع العمود من الخيمة، هو النص كده. خلاص؟ طيب في حاجة تانية بقى، في ورد حاجات تانية بيحصل فيها تبرك، زي ماء زمزم نوع طعام وطعم وشفاء سقم، زي التبرك بماء المطر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان هناك سماء أو مطر يعني كشف عن ذراعيه كده للماء وقال إنه حديث عهد إيه بربه، ده ماء مبارك، حديث عهد بربه تبرك بهذا الماء. وأيضا التبرك بأثار الأنبياء، أثار النبي صلى الله عليه وسلم، تبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عدة بأنهم كانوا يقتتلون على وضوئه صلى الله عليه وسلم، وأنه في حديث بديل بن ورقاء وبتاع صلح الحديبية ما تنخم من نخامة فوقعت في يد أحدهم إلا دلك بها وجهه وجلده، أنه لما حلق رأسه أعطى شطر شعره لأبي طلحة والشطر قال له فرق الناس. حديث كثير جدا فيها إن النبي عليه الصلاة والسلام كان الصحابة يتبركون بآثاره صلى الله عليه وسلم وبجبته، الصحابة اللي سألوا الجبة أو الشملة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم حييا فاستحى أن يرده، فلامه الناس، الناس لموا الصحابي على ما فعل، قال أردت أن أجعلها كفنا لي. وغير هذا من الحديث إن التبرك بأثر النبي عليه الصلاة والسلام. هل التبرك وقع فيه خلاف إنه ده تبرك ممنوع أو مشروع؟ وقع خلاف بين العلماء في التبرك بآثار الصالحين، التبرك بآثار الصالحين. خلي بالك بقى مش الأنبياء، الأنبياء ما فيهاش خلاف، دلت عليها أدلة صحيحة. أما الصالحين بقى هل يتبرك بآثار الصالحين؟ هنجد بعض العلماء زي الإمام النووي وغيره، يعني هو في الشرح بشرح مسلم يقول لك إيه، وفيها جواز التبرك بآثار الصالحين. لا، كل الأدلة اللي كان بيستدل بها النووي هي كانت في التبرك بإيه؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام، بآثار النبي عليه الصلاة والسلام، إنك تشرب مكان شرب النبي عليه الصلاة والسلام، أو إن هو يضع يده على عين إنسان ويرقيه أو يبصقه أو غير هذا، كل ده حاجة وما ينفع نحولها للاستدلال بآثار الصالحين. لا، كده الدليل أخص من الدعوة، حتى يصح هذا الدليل على هذه الدعوة يكون إيه الدليل يشمل غير النبي عليه الصلاة والسلام، وده ليس فيه دليل واضح، ولكن إحنا بنقول بنثبت فيها الخلاف لأن ده صنيع الإمام النووي وغيره من علماء كثير من الفقهاء يعتبرون ذلك تبركا إيه مشروعا، تبركا مشروعا. فنعرف أن المسألة خلافية والصحيح فيها المنع، والصحيح فيها المنع. شفت بقى، تابع انت فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه مع الصحابة وغير هذا لقطع هذا هذه الشجرة من القلوب، وكذا فعل الأئمة مع من كان يريد أن يغلو فيهم ويظن أن الدعاء مستجاب من فلان وأن دعاء فلان في بركة وغيره. مطلب الخامس، نهي عن أعمال تتعلق بالقبور. لقد كان الأمر في صدر الإسلام على منع زيارة القبور لقرب عهدهم بالجاهلية حماية لحمى التوحيد وصيانة لجنابه، ولما حسن الإيمان وعظم شأنه في الناس ورسخ في القلوب واتضحت براهين التوحيد وانكشفت شبهة الشرك جاءت مشروعية زيارة القبور محددة أهدافها أو محددة أهدافها موضحة مقاصدها. وينفع تيجي برضو اسم مفعول محددة أهدافها موضحة مقاصدها. فعن بريدة ابن الحصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكر الموت. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة ولا تقولوا هجرا. وعن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر فكان قائلهم يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية، رواه مسلم. هذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل على أن مشروعية زيارة القبور بعد المنع من ذلك إنما كانت لهدفين عظيمين جليلين، لهدفين عظيمين وغايتين جليلتين. الغاية الأولى التزهيد في الدنيا بتذكر الآخرة والموت والبلى والاعتبار بأهل القبور، مما يزيد في إيمان الشخص ويقوي يقينه ويعظم أو يعظم صلته بالله ويذهب عنه الإعراض والغفلة. في سورة صاد لما ذكر الله عز وجل إبراهيم وإسحاق ويعقوب أخبر أنه اختصهم بخصة لم يخص بها أحد، إيه هي؟ إن أخلصناهم بخالصة الإيه؟ ذكر الدار. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. فخالصة ذكر الدار، لو الإنسان فينا استطاع إن هو يجعل دائما هذا الأمر له على بال ويكون دائما على ذكر من أنه ملاق ربه ولا يدري متى يقدم عليه، فإنه سيتأثر سلوكه حتما. لذلك سورة الفاتحة وهي تجمع سور العظيمة للدين كانت مما تذكره أو تحض عليه دائما مالك يوم الدين، كل ركعة بتقف تقول مالك يوم الدين، مالك يوم الجزاء ويوم الحساب. وكذا كثير من آيات القرآن تذكر الآخرة في الأذكار الموظفة، وأذكار الموظفة زي وانت بتركب الدبة وانت بتلبس هدومك وانت رايح تنام، الأذكار الموظفة كثير منها يذكر الآخرة، إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. فبالتالي ده مقصد شرعي، تذكر الآخرة مقصد شرعي. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن كان منع من زيارة القبور رخص أو أذن للصحابة أن يزوروا القبور. ليه؟ للمعنى الأول ده، تذكر الآخرة وترقيق القلب وإذهاب الغفلة عنه. الغاية الثانية الإحسان إلى الموتى بالدعاء لهم والترحم عليهم وطلب المغفرة لهم وسؤال الله العفو عنه. هذا الذي دل عليه الدليل، ومن ادعى غير ذلك طولب بالحجة والبرهان. يعني ايه؟ يعني اي واحد بقى عايز يزور القبور لحاجة تانية او لمعنى تاني هيبقى الوجهة؟ لا، مع ملاحظة ان المعنى الاولاني او الغاية الاولانية اللي هي الاخرة والزهد في الدنيا تحصل بزيارة اي قبر حتى لو قبر واحد مش مسلم. ولذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام مرت به جنازة يهودي فقام له، فلما سئل في ذلك قال أليست نفس؟ هو أنت تعتبر بأن دي نفس خرجت من صاحبها وهو الآن فارق الدنيا ومقضى مع الله سبحانه وتعالى أيا كان بقى؟ فهذا محل اعتبار أيا كان صاحب هذا الإيه؟ القبر. الفائدة الثانية وهي فائدة الإحسان إلى الموتى بالدعاء لهم والترحم عليهم وطلب المغفرة لا يمكن فعلها إلا مع مين؟ مع المسلمين. لأن في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، استأذنت ربي أن أزور قبرها فأذن لي. فزار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه صلى الله عليه وسلم فبكى وأبكى من حوله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ نهي عن أنه يستغفر له، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. طيب، في أشياء بقى بتحصل عند القبور ممنوعة وخلفة للشرع وكلها من الوسائل أو الذرائع اللي ممكن تفضي إلى الشرك. هقول هنا بقى ثم إن السنة قد جاءت بالنهي عن أمور عديدة متعلقة بالقبور وزيارتها صيانة للتوحيد وحماية لجنابه يجب على كل مسلم تعلمها، يجب على كل مسلم تعلمها ليكون في أمنة من الباطل وسلامة من الضلال. ومن ذلك أولا النهي عن قول الهجر عند زيارة القبور، وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم ولا تقولوا هجرا. ما هو الهجر؟ المراد بالهجر كل أمر محظور شرعا، ويأتي في مقدمة ذلك الشرك بالله. الهجر ده بيتقال على الفحش في القول، واحد شتم واحد بطريقة فاحشة ويعني قال له هجرة، يتقال على الهذيان، واحد بيخرف في الكلام مش عارف أقول إيه، الهذيان مش عارف أقول إيه، يتقال عنها هجر في كلامه أو يقول هجرة. وبالجملة تطلق على كل قول فيه أمر محظور. يقول ولا تقول هجرة، المراد بالهجر كل أمر محظور شرعا، ويأتي في مقدمة ذلك الشرك بالله بدعاء المقبورين وسؤالهم من دون الله والاستغاثة بهم وطلب المدد والعافية منهم، فكل ذلك من الشرك البواح والكفر الصراح. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عديدة صريحة في المنع من ذلك والنهي عنه ولعن فاعله، في المنع من ذلك والنهي عنه ولعن فاعله. في صحيح مسلم عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. فدعاء الأموات وسؤالهم الحاجات وصرف شيء من العبادة لهم شرك أكبر. أما العكوف عند القبور وتحري إجابة الدعاء عندها ومثله الصلاة في المساجد التي فيها القبور فهو من البدع المنكرة. إيه الفرق؟ ليه قال في الأولانية دعاء الأموات وسؤالهم الحاجات وصرف شيء من عبادتهم شرك أكبر، أما العكوف عند القبور وتحري إجابة الدعاء عندها وكذا الصلاة في المساجد التي فيها القبور فهو من البدع المنكرة؟ ليه ما قالش إنه شرك أكبر؟ أيوة، لأنه كده بيصرف العبادة لله، هو بيصلي لله وبيدعي ربنا، بس رايح يخص المكان اللي يصلي فيه ويدعي فيه فين؟ في المسجد المقبور ده أو في البقعة دي أو في المقابر دي، بالضبط زي ما أنت بتروح تصلي فين؟ في الحرم، صح؟ مش أنت وأنت رايح تصلي في الحرم أنت عندك استعداد نفسي وتهيئ نفسي وعندك تصور واعتقاد بأن هذا المكان أفضل من مكانك اللي أنت في بلدك، وإن عبادتك هنا أفضل من عبادتك هنا، وإن دعائك هنا أفضل دعائك هنا ولا لا. طب أنت جبت الكلام ده منين؟ إحنا جبناه من الدليل الشرعي أن الصلاة في المسجد الحرام تعادل 100,000 صلاة في سواه غير مسجد النبوي، صح؟ يبقى أنت دلوقتي إيه؟ هو بقى واحد هيعتقد هو بيصلي لله وبيدعو ربنا سبحانه وتعالى، ما بيصرفش العبادة غير لله، بس بيعمل العبادة ديت في مكان آخر في مكان معين يظن فيه إيه؟ يظن فيه مزيد فضل، يظن فيه البركة، يظن فيه أنه هيزود له هيكون سبب أن ربنا يرضى عنه، فنقول له كل ده كذب على الشرع وكذب على القدر إذ لا دل عليه، يبقى أنت وقعت في الشرك الأصغر. أما اللي بيدعو الأموات وبيسألهم تفريج الكروب بيصرف الدعاء اللي هو العبادة نفسها لمين؟ لغير الله عز وجل، كذلك أن يكون إيه؟ شرك أكبر. ولو في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، في كتاب جميل صغير هو مش كبير اسمه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد للشيخ الألباني رحمه الله، وبيعلق على المسألة دي، بس مسألة اتخاذ القبور مساجد، يعني ايه اتخاذ القبور مساجد؟ يعني ده حديث ده متفق عليه اللي هو لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم ايه مساجد، ده الحديث ده ايه صورته؟ انا عايز افهم اللعن متوجه لهم، هم عملوا ايه؟ هل كانوا بيبنوا قبر ويدخلوا يصلوا جواه؟ هو ده معنى كلمه اتخاذها مساجد ولا ايه؟ ايوه، نقول ان معنى اتخاذ المسجد ليه عده معاني. اول حاجه انك تسجد على القبر نفسه، تروح القبر ده تصلي عليه او تسجد عليه او يبقى قبر مشيد تدخل جواه تصلي، والمعنى ده قليل من يفعله، بل يعني لا يتصور فعله إنه يؤدي لامتهان الايه القبر. المعنى الثاني اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، يعني ان الناس تتوجه ليها بالسجود بالصلاه، يصلي لل مساجد يصلي ليه؟ لا يصرف الصلاة لهذا الايه؟ لهذا القبر. معنى الثالث ان هو يبني عليه بناء ويقصد الناس الصلاة في هذا الايه؟ البناء. يبني عليه مسجد، يبني عليه مكان للصلاة ويقصد الناس الصلاة في هذا المكان. يبقى من الصور اللي تدخل في هذا الحديث دخولا أوليا بظاهر اللفظ بناء المساجد على الايه؟ على القبور. طيب بيقول بقى من الأشياء المحرمة فعلها عند القبور الذبح والنحر عند القبور. برضو ده الصورة دي ممنوعة، والفعل هيختلف حكمه باختلاف قصد ايه صاحبه. واحد جه تحت النعش كده قبل ما يندفن قام جاي ذابح خروف او ذابح اكل، يقول له ليه انت عملته ده مصيبه، بس يا ترى حجم المصيبه قد ايه؟ لو انت بتذبح تقربا او تعظيما لصاحب النعش ده او لصاحب القبر اللي يندفن ده، ده شرك اكبر، لان الذبح عباده بنص قول الله عز وجل فصل لربك وانحر قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. طيب قال لك لا انا بذبح لله عز وجل ولكن اذبحه هنا قبل دخوله القبر، اما لعل الله ان يخفف عنه او تبركا بالرجل البركه اللي بيدفن ده او يعني اظهارا لفضله وكرامته، اي معنى تاني. قل له دي ايه؟ دي بدعة شديدة بتدخلك في الشرك الأصغر. فإن كان ذلك تقربا إلى المقبورين ليقضوا حاجة للشخص فهو شرك أكبر، وإن كان لغير ذلك فهو من البدع الخطيرة التي هي من أعظم وسائل الشرك. يبقى سواء بقى أنت هتروح تذبح عند القبر قبل ما الرجل يدفن أو بعد ما القبر الرجل يدفن فيه، زي اللي بيحصل في الموالد كده، تلاقي واحد عامل خيمة وعمال ذبح ذبيحة أو جايب الأول ذبيح كده ويذبح وأكل الفقراء والمساكين، فدول برضو نوعين. أنت بتذبح لمين يا عم؟ في اللي بيذبح تقربا للإيه؟ للمقبور، ده شرك أكبر. وفي اللي يقول لك لا والله أنا بذبح لله بس ده مولد كده وموسم الناس تتجمع فيه، والراجل ده أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، شوية الكلام ده يقوم يقول له والله ده هذا فعل منكر مخالف للصحيح من الأحاديث اللي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. حقيقة تكلمنا في المرة السابقة عن حديث إني نظرت أن أذبح إبلا ببوانة، فقال هل كان فيها وثن يعبد؟ هل كان فيها عيد أعياد الجاهلية؟ قال لا، قال فأوفي بنذرك. فبيقول وإن كان لغير ذلك فهو من البدع الخطيرة من أعظم وسائل الشرك، لقوله صلى الله عليه وسلم لا عقر في الإسلام، لا عقر في الإسلام. قال عبد الرزاق كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة. طيب من المحرمات أو المنهيات بقى 3 و4 و5 و6 و7 بالترتيب كده: رفع القبور زيادة على التراب الخارج منها. التراب الخارج من القبر لو انت جيت تحطه تاني في نفس القبر بعد ما دفنت الراجل المتوفى هيبقى ارتفاعه قد ايه؟ مسألة علمية، هيبقى بارتفاع مين؟ بارتفاع اللي انت حطيته. هو الميت شوف ارتفاع الميت قد ايه، هيبقى بارتفاع الميت، صح؟ عشان كده بقول لك ايه، رفعها زياده على التراب الخارج منها. وطبعا محتاجين ان المكان يرتفع بحيث يكون ايه علامه ما حدش يطأ هذا القبر او حد ايه يجلس عليه او غيره. دي اول حاجه. حكايه بقى المقابر انها تبقى كبيره ومزخرفه، للاسف ده من الاخطاء اللي بيقع فيها. يعني مثلا مجلس المدينه لما يجي يطلع للناس قطعه ارض عشان تتعمل مقابر بيشترط عليهم صوره موحده للبناء، يعني بيطلع تصميم زي التقسيم بتاع المباني كده، تقسيم مقابر، كل واحد هيشتري قطعة أرض يتعمل مقبرة هي لها مواصفات كده ايه يعني. طبعا ده فيه يعني ايه مخالفة بالبناء، هم بيتأولوا ذلك لما تيجي تتكلم معاهم، ولك احنا في بلد ما فيهاش مش رملية، لو حفرنا هنطلع مية من الأرض والأغلب الأرض تربة طينية وكده، بس أكيد لها حل، يعني أكيد لها حل، زي ان مثلا تهيئ ارض كامله كده انها تصب فيها حاجه وبعد كده يعملوا فيها اماكن في الداخل. لكن عايز حد يكون مهتم انه يقيم السنه، مهتم انه يقيم السنه، انه يتجنب هذه الامور اللي بيدور رفع القبر ده عند الفقهاء ما بين التحريم والايه والكراهه. تاني حاجه من المنهيات أو الرقم أربعة بقى هنا تجصيصها. التجصيص اللي هو إيه؟ اللي هو دهان قبر بالجص اللي هو حاجة زي الأسمنت الأبيض أو الجبس كده وتزويقها وتشييدها يعني. طيب لو واحد بيعمل كده ترميم للقبر عشان ما يتأكلش، هو القبر في مكان لو ما حرهوش أو ما عملوش بالطريقة دي هيتأكل، هيتزول الكراهة هنا ماشي أو المنع هنا. الكتابة عليها دي رقم خمسة برضو. إيه الكتابة الممنوعة على القبور؟ كتابة المدائح والمآثر والغلو والكلام ده. لكن لو هنكتب ده قبر فلان ابن فلان للتعريف، حس إن دي العيلة الفلانية ده مدفنها، يجي يعرفوا يدفنوا في المكان ده، ده جائز، ده جائز. التاريخ غالبا بيكون فيه فائدة عشان خاطر هيفتحوا القبر بدري ولا لا، هو مثلا هو هيكتب ده شهر أربعة، فهو حد مات في شهر خمسة، يفتحوا بقى ولا يفتحوش، ولا هيبقى لسه في مشكلة كده، على اللي أنا فاهمه من كتابة التاريخ كده. والبناء عليها قلناها في مسألة رفعها زيادة على التراب. البناء عليها بقى مسألة أزيد، يعني هو يبني، يعني خلي بالك القبر ده إن هو القبر هيعمل اللي بعد ما الراجل اندفن في الأرض يعلي قبره شوية، لا البناء عليها بقى إن هو زي ما أنت بتبقى ماشي على الطريق ساعات كده وتلاقي القبور كلها بشق وفي قبة لوحدها إيه صح كده، تلاقي خضرة فيها مرقدة كده وبتاع، هو ده البناء على القبور وده منهي عنه. والقعود عليها، الناس تقعد، ودي بتكسر كده للأسف الشباب المستهتر روح يقعد عشان خاطر القبور بتبقى بعيدة عن أعين الناس، تبقى غالبا في الطرف، يروح بقى يقعد بقى على في القبور يشرب سجاير ولا يشرب مخدرات ولا يعملوا أي بلاوي من ديت، ربنا يعافينا ويهدينا ويهدي شباب المسلمين. فده منهي عنه شرعا ان واحد يقعد على القبر. كذلك في أثناء الدفنة، بعض الإخوة ساعة ما إيه يكون حد بيدفن، وساعات بيكون الراجل الدفان ده مش ماهر فبيطول قوي، واحد جاي مستطول المسافة وجاي قاعد على إيه جالس على القبر، في نهي عن الجلوس على القبر. فكل ذلك من البدع التي ضلت بها اليهود والنصارى، كانت من أعظم ذرائع الشرك. فعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه وأن يزاد عليه أو يكتب عليه، رواه مسلم وأبو داود والحاكم. في فتاوى للعلماء منه ابن عثيمين وغيره بالمنع من ذلك. الصلاة إلى القبور وعندها، الصلاة إلى القبور وعندها. فعن أبي مرثد الغنوي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. مقبرة دي مثلثة الباء، المقبرة والمقبرة والمقبرة ماشي، إلا المقبرة والحمام. الحمام مش اللي هو دورة المية بتاعتنا، الحمام اللي هو مكان اللي خدته بقى مع الشيخ مصطفى اللي هو مكان اللي فيه الحميم اللي هو المية السخنة، اللي هو الحمامات العامة اللي زي حمامات الساونا، اللي هو المكان ليه برضو يعلل في الحمام وفي المقبرة بالإيه، فقهاء بيعللوها بإن دي فيها نجاسات. طب المقبرة هيبقى فيها نجاسات منين؟ الحمام معروف الفضلات اللي تخرج من الإنسان، طب المقبرة الدم والقيح والصديد اللي بيطلع من انفجار الجثث وغيرها، او وجود بعض التحلل بعض الجثث يعني يخرج على الايه على هذه المقبره، او التعظيم المقبره نفسها بقى ويكون فيها ذريعه الى الشرك. تسعى بناء المساجد عليها وهو بدعه من ضلالات اليهود والنصارى، وتقدم حديث عائشه رضي الله عنها لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائه مساجد. اتخاذها عيدا وهو من البدع التي جاء النهي الصريح عنها لعظم ضررها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وحيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، رواه أبو داود وأحمد. العيد هو الذي يعود ويتكرر مثل عيد الفطر وعيد الأضحى، فكون الإنسان يكرر الزيارة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم من أجل السلام فكأنه يتخذه عيدا. فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأمر المسلم أن يصلي ويسلم عليه وهو في أي مكان كان، لأن الله لله ملائكة سياحين يعني يسيرون في الطرقات يبلغون الرسول صلى الله عليه وسلم السلام. وهذا من يسر هذا الدين، إذ ليس باستطاعة كل مسلم أن يأتي إلى المدينة. ولو أنتم حضراتكم خدت بالكم من هذا اللفظ، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني إيه؟ يعني لا تخلي بيتك من الصلاة. طب دي بتدل بمفهومها بقى على إيه؟ تدل بمفهومها على إن القبور لا يصلى فيه. ولا تجعلوا بيوتكم قبور، يبقى يعني صلوا في البيت، يبقى ده أكبر دليل على إن البيت إيه؟ إن القبر إيه؟ لا يصلى فيه أو لا يصلى عنده. وحيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. يبقى اتخاذ القبور عيد يعني إيه؟ فهمنا يعني اتخاذها عيد؟ تكرار الزيارة عدها، إما بقى لقبر النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو إيه؟ إلقاء السلام عليه، أو زيارة القبر، وهكذا لغيره من القبور. طيب 11، شد الرحال إليها. شد الرحال إليها هو أمر منهي عنه لأنه من وسائل الشرك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. رواه البخاري ومسلم. الحقيقة عامة العلماء أو كثير من العلماء لا يستدلون بهذا الحديث على أنه لا تشد الرحال إلى خلاف المساجد. المسألة دي مسألة خلافية. أول من تكلم فيها أو يعني أكثر من تكلم فيها وأظهرها وابتلي وامتحن بسببها، لأنه كان بينهى عن شد الرحل إلى زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، كان من ابن تيمية. فابن تيمية نفسه في الفتاوى بيقول إيه، وفي كتاب القاعدة الجليلة في التوسل والوسائل، بيقول إن المسألة دي من مسائل الخلاف السائغ. المسألة دي من مسائل خلاف السائغ. إن حجر وغيره بيرى جواز شد الرحل لزيارة القبر ما لم يكن، إذا كانت زيارة مشروعة بالسببين اللي احنا قلنا عليهم: تزهيد في الدنيا ونفع لصاحب القبر. طبعا احنا هنسير على كلام صاحب الكتاب وان هي مسألة منهي عنها، بس ما نبقى عارفين ان المسألة خلافية، ونبقى عارفين ان في اقوال اخرى للعلماء في المسألة. الاخوة بقى بتيجي عند بعض المسائل وقفلة قفلة جامدة جدا، وانت ما حققتش المسألة. انت يعني احنا غاية معرفتنا بالمسألة ديت لو احنا درسنا الكتاب هو ال3 سطور دولت. فمع ال3 سطور دولت اعرف ان المسألة خلافية، حد ما ربنا يكرمك وتعمل فيها بحث وتبقى انت ايه؟ جازم بالحكم. اما ان احنا مطلقا نقول بقى ان اللي هيقول بجواز شد الرحال الى القبور لزيارتها الزيارة، انا بقول له الزيارة الايه؟ المشروعة، الزيارة المشروعة، نقول بقى ان ده فعل الشرك؟ لا، مسألة خلافية. وان كان ظاهر بيستدلوا بحديث تاني بقى، حديث ابي هريرة لما أدرك بعض التابعين هو قال: أين كنت؟ قال: كنت في الطور. قال: لو أدركتك لمنعتك. قال: لما؟ قال: ألم تسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. المطلب السادس التوسل. مطلب السادس التوسل. تعريفه: التوسل مأخوذ في اللغة من الوسيلة والوصيلة، معناهما متقارب. الوسيلة والوصيلة معناهما متقارب. الوسيلة في اللغة معناها إيه؟ معناها القربة، ومعناها المنزلة عند الملك، ومعناها الدرجة. التوسل بقى هو التوصل إلى المراد والسعي في تحقيقه، يعني انك تاخد وسيلة، يعني وصيلة موصلة كده تبلغ بها ما تريد، تتقرب بشيء. وفي الشرع، التوسل في الشرع يراد به التوصل إلى رضوان الله والجنة. يبقى التوسل في الشرع مقصدنا منه ايه؟ التوصل إلى رضوان الله والجنة بفعل ما شرعه وترك ما نهى عنه. طيب معنى الوسيلة في القرآن الكريم: وردت لفظة الوسيلة في القرآن الكريم في موطنين. الأول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. ثانيا قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. والمراد بالوسيلة في الآيتين أي القربة إلى الله بالعمل بما يرضيه. فقد نقل الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره للآية الأولى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معنى الوسيلة فيها القربة، ونقل مثل ذلك عن مجاهد وأبي وائل والحسن البصري وعبد الله بن كثير والسدي وابن زيد وغير واحد. يبقى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يعني ابتغوا إليه القربة ما يوصلكم إليه من قربات، وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وأما الآية الثانية فقد بيّن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مناسبة نزولها التي توضح معناها. فقال: نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم الجنيون والإنس الذين يعبدونهم لا يشعرون. فنزلت إبا، هذا صريح في أن المراد بالوسيلة ما يتقرب به الله تعالى من الأعمال الصالحة. أولئك الذين يدعون، يعني أولئك الجن الذين يدعون أي يدعوهم الإنس، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبتغون إليه القرب أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وذلك قال: يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي يطلبون ما يتقربون به إلى الله وينالون به مرضاته من الأعمال الصالحة المقربة إليه. يبقى ده معنى كلمة التوسل. برضو زي ما نقول التوسل دخول التاء هتفيد الطلب، التوسل معناه طلب الوسيلة، طلب الوسيلة. الوسيلة يعني الوصيلة، يعني المواصلة، حاجة هتبلغك حاجة. الوسيلة دي قربة بتقربك من حاجة. وليها ساعات بيطلق الوسيلة بالنص كده على المنزلة عند الملك أو الدرجة العالية. طيب التوسل معناها طلب الوسيلة. التوسل المشروع هو إنك بتتقرب أو بتطلب ما يقربك من الملك سبحانه وتعالى، الرب سبحانه وتعالى. ده الإيه؟ التوسل. التوسل بينقسم إلى قسمين: توسل مشروع وتوسل ممنوع. هيبقى برضو اتساقا مع اللي احنا قلنا قبل كده. التوسل المشروع اللي هو ايه؟ اللي هو دل عليه الدليل. التوسل المشروع هيبقى اللي هو ايه؟ دل عليه الدليل. والتوسل الممنوع اللي هيبقى فيه افتئات وتقدم بين يدي الله عز وجل ورسوله. التوسل المشروع هو التوسل إلى الله، يعني التقرب إلى الله بالوسيلة الصحيحة المشروعة، بالقربة التي أرادها الله وأذن فيها. والطريق الصحيح لمعرفة ذلك هو الرجوع إلى الكتاب والسنة، ومعرفة ما ورد فيهما هنا على عيد على إيه؟ عن الوسيلة. فما دل الكتاب والسنة على أنه وسيلة مشروعة فهو من التوسل المشروع، وما سوى ذلك فهو من التوسل الممنوع. التوسل المشروع بالاستقراء كده، العلماء لما استقرأوا كده لقوا أنه هو ثلاث أنواع أو ثلاث أقسام. النوع الأول: التوسل إلى الله تعالى باسم من أسمائه الحسنى أو صفة من صفاته العظيمة، كأن يقول المسلم في دعائه اللهم إني أسألك بأنك الرحمن الرحيم أن تعافيني. يعني إيه؟ إيه التوسل هنا؟ التوسل إحنا قلنا التقرب أو التوصل، بتستعمل أنت النداء أو الدعاء بأسماء الله الحسنى يا رحمن يا رحيم وسيلة تقربك من اللي انت عايزه. ايه اللي انت عايزه؟ العافية. يبقى بتتوسل بأسماء الله للايه؟ انه يعافيك. أو يقول أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي وترحمني، يبقى أنت مطلوبك إيه؟ المغفرة والرحمة، ربنا يغفر لنا ويرحمنا جميعا. بتاخد إيه وسيلة بقى توصلك للمطلوب ده؟ إنك بتقول ربنا برحمتك التي وسعت كل شيء، يعني أتوسل إليك برحمتك، أتقرب إليك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تحقق لي مطلوبي اللي هو أن تغفر لي وترحمني. تصورنا إيه معنى التوسل كده؟ ده التوسل المشروع. دليل مشروعية هذا النوع من التوسل قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وكذلك كثير من آيات القرآن فيها مثل هذه الايه الأدعية، وأدعية النبي عليه الصلاة والسلام في السنة كذلك بتثبت التوسل والتقرب بالأسماء والصفات. النوع الثاني من التوسل المشروع التوسل إلى الله تعالى بعمل صالح قام به العبد، كأن يقول اللهم بإيماني بك ومحبتي لك واتباعي لرسولك اغفر لي. يبقى الوسيلة المرة دي بقى مش ثناء على الله وصفة حمد له أو اسم من أسماء الحسنى، لا، الوسيلة المرة دي إن أنا تقربت لربنا بحاجة وقوله يا رب أنا عايزك تحقق لي مقصودي، وسيلتي لكده اللي تقربني من كده إن أنا عملت كذا وكذا وكذا. فالتوسل إلى الله تعالى بعمل صالح قام به العبد، كأن يقول اللهم بإيماني بك ومحبتي لك واتباعي لرسولك اغفر لي، أو يقول اللهم إني أسألك بحبي لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وإيماني به أن تفرج عني، أو أن يذكر الداعي عملا صالحا ذا بال قام به فيتوسل به إلى ربه، كما في قصة أصحاب الغار الثلاثة التي سيرد ذكرها. ويدل على مشروعيته قوله تعالى الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وقوله تعالى ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. يبقى الذين يقولون ربنا إننا آمنا ده إيه؟ عمل صالح هم عملوه. طب المطلوب بحق هذا العمل الصالح تتوسل بهذا العمل الصالح تتقرب به فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. والله الاقتصار في الأدعية على ما ردت به السنة هو الأولى وهو السداد. وقوله تعالى ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، ومن ذلك ما تضمنته قصة أصحاب الغار الثلاثة كما يرويها عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون إذ أصابهم مطر فآووا إلى غار فانطبق عليهم، فقال بعضهم لبعض إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق، فليدعو كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه. فقال واحد منهم اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي عمل فرق من أرز فذهب وتركه، وأني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته فصار من أمره أني اشتريت منه بقرا وأنه أتاني يطلب أجره، فقلت له اعمد إلى تلك البقر فسقها، فقال لي إنما لي عندك فرق من أرز، فقلت له اعمد إلى تلك البقر فإنها من الفرق فساقها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. يبقى هو هنا شايف أن العمل ده عمل هو تنزل فيه عن حظ نفسه وهو تقرب به لربنا سبحانه وتعالى فيتخذ وسيلة وصيلة يتوسل بها ويتقرب بها إلى مقصوده. إيه مقصوده؟ إنه تنفرج الصخرة اللي هي في الغار، فانساخت عنه الصخرة. فقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أني أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم لي فأبطأت عليهما ليلة فجئت وقد رقدا وأهلي وعيالي يتضاغون من الجوع، يتضاغون يعني يبكون صوت بكاء الصغار، فكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبواي فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أدعهما فيستكن لشربتهما، فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجر